yes sir. هذا هو البلان ديالو كحال البوليس كيشوفكم هذاك يخرج هادشي يردو يشدوني في كل رمبو. السلام عليكم كاين شحال ديالو كحال صح